صحف إبراهيم عبد الله خليك معانا ايمن والله هذه الناس ما صرت البينة يا عم الشيخ أيوة عرفت يا عم الشيخ والله العظيم عزيزة البينة يا عم الشيخ لا مش ممكن يا ليه شوف الله أكبر إنها الله أكبر الله أكبر أكبر يديك الصحة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الله عز وجل. والصاحب الليل والفاتحة ربنا يشفي كل مريض ويديك الصحة. وما ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم. الله الله الله. وما الله يا ذات القرآن.